أقضي يا ربنا سحرًا في هذه الغرفة، أقضي يا ربنا سحرًا في هذه الغرفة، أقضي يا ربنا سحرًا في هذه الغرفة قويًا عظيمًا شديدًا، أقضي يا ربنا سحرًا في هذه الغرفة، أقضي يا ربنا سحرًا في هذه الغرفة، وبطل ما كانوا يعملون، أقضي يا ربنا، أقضي يا ربنا سحرًا في هذه الغرفة، في زواياها وفي أركانها، في زواياها وفي أركانها، في سقفها وفي أرضها، في سقفها وفي أرضها، أقضي يا ربنا سحرًا في هذه الغرفة، قويًا عظيمًا شديدًا، مربوطًا ومعقودًا، في خيوط وفي شعر، في خيوط وفي شعر، في خيوط وفي شعر، وفي ورق وفي ورق وفي ورق وفي سبح وفي سبح وخرز وفي سبح وخرز، أقضي يا ربنا سحرا مدسوسا، مدسوسا في هذه الغرفة، مرسوسا في هذه الغرفة، منثورا في هذه الغرفة، أقضي يا ربنا سحرا في هذه الغرفة، أقضي يا ربنا سحرا في هذه الغرفة، أقضي يا ربنا سحرا في هذه الغرفة، في زواياها وفي أركانها، في أبوابها وفي شبابيكها، في أبوابها وفي شبابيكها، في أبوابها وفي شبابيكها، أقضي يا ربنا سحرا في فتحة المكيف، في فتحة المكيف، في فتحة المكيف، أقضي يا ربنا سحرًا في الأسلاك، في الأزرار، في الأزرار، في الأزرار، في الأزرار، وفي الأسلاك، وفي الأسلاك، وفي أسلاك الكهرباء، وفي مواصير المياه، وفي مواصير المياه، أقضي يا ربنا كل سحر، أقضي يا ربنا سحرًا في هذه الغرفة، في هذه الغرفة، في هذه الغرفة، مخدوم ومحروس ومحروز، مخدوم مخدوم مخدوم مخدوم، مخدوم مخدوم مخدوم مخدوم، ومحروس ومحروز، مخدوم ومحروس ومحروز، أقضي يا ربنا، أقضي يا ربنا، مدسوس مدسوس مدسوس مدسوس، منثور منثور منثور، مجرور مجرور مجرور مجرور مجرور، أقضي يا ربنا سحرا مدسوسا مدسوسا، أقضي يا ربنا سحرا في الجدار، في الجدار، ليس عليه ليس عليه، أقضي يا ربنا سحرا في الجدار، في الجدار، في الجدار، عليه عليه الإسمنت، عليه الإسمنت، عليه الإسمنت، أقضي يا ربنا سحرا في طوب، في الطوب، في الطوب، في الطابوق، في الطابوق، أقضي يا ربنا سحرا عظيما بين بين بين بين الطوب وبين الحجاره وبين الحجاره، اقضي يا ربنا كل سحر، اقضي يا ربنا كل سحر، اقضي يا ربنا سحرا في خرقه، اقضي يا ربنا سحرا في خرقه، اقضي يا ربنا سحرا في خيط وشعر، في خيط وشعر، في خيط وشعر، في خيط وشعر، وبطل ما كانوا يعملون، اقضي يا ربنا سحرا في الوالد والوالده، للوالدين للوالدين والذريه، للوالدين والذريه، وشمل الاحفاد، شمل الذريه والاحفاد، ظلما وانتقاما، حسدا وحقدا وغيرة شديدة شديدة منهم، وبطل ما كانوا يعملون، أقضي يا ربنا السحر الأبيض، أقضي يا ربنا السحر الأحمر، أقضي يا ربنا السحر الأسود، أقضي يا ربنا السحر الأزرق، أقضي يا ربنا السحر المكتوبة، أقضي يا ربنا السحر المنفوذ ناري، أقضي يا ربنا السحر المعقودة، معقودة معقودة في حبل حبل حبل حبل حبل حبل، خيط خيط خيط خيط، شعر شعر شعر شعر شعر شعر، أقضي يا ربنا السحر في خرز، أقضي يا ربنا السحر مرشوشة، مرشوشة بالماء بالماء بالدم بالدم بالدم بالدم، الله أكبر، أقضي يا ربنا سحرًا في هذه الغرفة، أقضي يا ربنا سحرًا في هذه الغرفة، أقضي يا ربنا سحرًا في هذه الغرفة، وفي غرف بجانبها، وفي الأسياب، وفي الأسياب، وفي المطابخ والحمامات، وفي الصالات، وفي الصالات، وفي الصالات، وفي الصالات، وفي المدخل، وفي المدخل، وفي الدرج، وفي الدرج، وفي سقف هذه الغرفة، وفي أرضها، وفي أرضها، أقضي يا ربنا، أقضي يا ربنا سحرًا في هذه الغرفة، أقضي يا ربنا سحرًا في هذه الغرفة، في هذه الغرفة، أقضي يا ربنا سحرًا في هذه الغرفة، وعقدا فيها، عقدا، عقدا في ورق، في ورق، في ورق، على سحر طلاسم وشعوذة، على سحر طلاسم، طلاسم وشعوذة، على سحر مكتوب، مكتوب، مكتوب، مكتوب، مكتوب، على الأرقام، على الأعداد، وعلى أشكال هندسية، أو على أشكال هندسية، وعلى أسماء الجن، وعلى أسماء عظماء الجن وملوكهم، استغاثة بهم، بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، أخرجه يا ربنا، أحرقه أحرقه أحرقه أحرقه أحرقه، أخرجه أخرجه أخرجه أخرجه، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، بسم الله بسم الله بسم الله، يرقي هذه الغرفة من سحر فيها، من سحر فيها، من سحر فيها وعليها، من سحر فيها، من سحر فيها، داخلها وخارجها، داخلها وخارجها، أقضي يا ربنا سحرًا في هذه الغرفة، أقضي يا ربنا سحرًا في هذه الغرفة، أقضي يا ربنا سحرًا في هذه الغرفة، أقضي يا ربنا سحرًا في هذه الغرفة، شمل الوالدين والذرية، شمل الوالدين والذرية، على مستقبلهم، على رزقهم، على زواجهم، على إكمال دراستهم، على توفيقهم ونجاحهم، أقضي يا ربنا كل سحر، أقضي يا ربنا سحرًا موضوعا، أقضي يا ربنا سحرًا مرشوشا، أقضي يا ربنا سحرًا مدسوسا، أقضي يا ربنا سحرًا منثورا ومذرورا، أقضي يا ربنا سحرًا في الزوايا والأركان، أقضي يا ربنا كل سحر، أقضي يا ربنا سحر الأبيض والأزرق والأحمر، أطل يا ربنا الشحر الأسود الأسود الأسود أطل يا ربنا الشحر في هذه الغرفة أطل يا ربنا الشحر في هذه الغرفة قديم قديم قديم قديم قديم قديم قديم قديم قديم قديم قد عاف عليه الزمن قد عاف عليه الزمن أطل يا ربنا الشحر في هذه الغرفة في هذه الغرفة في هذه الغرفة في هذه الغرفة من حولها في هذه الغرفة في هذه الغرفة في هذه الغرفة في هذه الغرفة أطل يا رب سبحان قديمة قديمة له سنوات كثيرة أطل يا رب سبحان مخدوما ومحروسا أطل يا ربنا سبحان مخدوما ومحروسا ومحروزا الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون الله أكبر أطله يا ربنا أطله يا ربنا بحولك وقوتك السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله أطله يا ربنا بحولك وقوتك أطله يا ربنا بحولك وقوتك أطله يا رب السلام مخدوما ومحروسا ومحروزا بجن ثعابين بجن قطط وكلاب وتفرقوا في الوالدين وفي الذرية وفي الأحفاد تفرقوا فيهم أثروا عليهم أمرضوهم أمرضوهم خيلوا لهم أطله يا رب السلام الأمراض والخيالات والأمراض والخيالات والأوهام والوساوس والأوهام والوساوس أطله يا رب السلام الطلاق والشقاق وعدم الوفاق أطله يا رب السلام الشقاق والطلاق وعدم الوفاق أطله يا رب السحر العظيمة أطل يا رب السحر العظيمة وبطل ما كانوا يعملون الله أكبر أطل يا رب السحر العظيم يا ربنا أطل يا رب السحر وضعه رجل وضعه رجل أطل يا رب السحر وضعته امرأة وضعته امرأة وضعته امرأة في وجودهم سابقة في وجودهم سابقة في وجودهم سابقة في غيابهم وبطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا كيد النساء أطل يا ربنا مكر الرجال من آثارهم من آثار المكر والكيد السحر العظيم أطله يا ربنا بحولك وقوتك أطل يا ربنا سحر حسد وحقد أطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام اللهم يا ربنا أخرجه بحولك وقوتك اللهم أحرقه اللهم أحرقه فاحترقت أحرق يا ربنا العقد أحرق يا ربنا الأوراق أحرق يا ربنا الشعر أحرق يا ربنا أحرق يا ربنا الحبال أحرق يا ربنا الخيوط فاحترقت أحرقها يا ربنا أحرقها أحرق يا ربنا الأسحار كلها أحرق يا ربنا سحر في الجلود أطل يا ربنا سحرا عظيما أطل يا ربنا سحرا منثورا ومذرورا ومرشوشا اللهم أحرق يا ربنا من عليه اللهم أحرق يا ربنا من عليه اللهم بخره يا ربنا يا مبخر البحار بخر يا ربنا الأسحار بخرها يا ربنا قديمة وجديدة وتتجدد وتتنقل في غرفتي وفي أجسادهم في هذه الغرفة وفي هذا البيت وفي أجسادهم وفي أجسادهم أطل يا ربنا سحرا في هذه الغرفة أطل يا ربنا أسحارا في هذه الغرفة أطل يا ربنا أسحارا في هذه الغرفة متسوسة متسوسة متسوسة متسوسة متسوسة أخرجها يا ربنا أخرجها بينها لنا يا ربنا متسوسة متسوسة متسوسة مخشوشة مخشوشة مخشوشة منثورة ومذرورة أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا في سبحة سبحة سبحة في خرز في خرز في ورقة ورقة ورقة طويلة في ورقة عظيمة في ورقة صغيرة صغيرة صغيرة فيها أسماؤهم وأسماء أمهاتهم أطله يا ربنا أطله يا ربنا أطله يا رب سبحان عظيم يا ربنا أطله يا رب سبحان عظيم يا ربنا أطله يا رب سبحان في آثارهم في آثارهم في آثارهم في آثارهم في شعورهم في شعورهم وأظفارهم في شعورهم وأظفارهم وشيئا من ثيابهم أطله يا رب سبحان في شيء من ثيابهم في شيء من ثيابهم وبطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا سحرا في ديرتهم أطل يا ربنا سحرا في ديرتهم أطل يا ربنا سحرا لحقهم لحقهم آثاره لحقهم ضره وكيده ومكره أطل يا ربنا سحرا في هذه الغرفة أطل يا ربنا سحرا في هذه الغرفة أطل يا ربنا سحرا في هذه الغرفة في الكنبات في الكنبات في الكنبات في الكنبات تحت الكنبات بين الكنبات أطل يا ربنا سحرا في الفرشة في الفرشة تحت الفرشة تحت الفرشة وتحت البلاط والسيراميك وتحت البلاط والسيراميك أطل يا ربنا سحرا عظيما أطل يا ربنا سحرا في الجدران في الجدران في الجدران في الجدران في الجدران في الجدران في الجدران في الجدران في الجدران في الجدران في الجدران أطل يا ربنا سحرا في الجدران في الجدران في الجدران في الجدران في الجدران في الجدران في الجدران في الجدران وفي الزوايا والأركان أطل يا ربنا سحرا في الجدران أطل يا ربنا سحرا في الجدران أطل يا ربنا سحرا في الجدران وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا سحرا في الجدران في الجدران في الجدران نجس عليه أطل يا ربنا سحرا في وسط الغرفة في وسط الغرفة صب عليه عليه أخذ يرحم في الغرفة في الغرفة في وسطها في وسطها صب عليه صب عليه صب عليه صب عليه أخذ يا رب الرسحان تحت البلاطة أخذ يا رب الرسحان تحت البلاطة أخذ يا رب الرسحان تحت البلاطة تحت الإسمنت تحت الإسمنت تحت تحت الإسمنت أخذ يا رب الرسحان من فوقهم ومن تحتهم من فوقهم ومن تحتهم من فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم وبطالما كانوا يعملون الله أكبر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله أقل يا رب السحر في الغرفة أقل يا رب السحر في الغرفة أقل يا رب السحر في الغرفة أقل يا رب السحر في الغرفة قويا عظيما شديدا قويا عظيما شديدا أقل يا رب السحر في الغرفة أقل يا رب السحر في الغرفة أقل يا رب السحر في الأبواب في الأبواب في مقابض الأبواب في مقابض الأبواب في العتبات في العتبات في الخشب في الخشب في الحديد في الحديد أقضي يا ربنا كل سحر أقضي يا ربنا كل سحر تحت العتبات تحت العتبات وفي حلوق الأبواب وفي حلوق الأبواب أقضي يا ربنا كل سحر أقضي يا ربنا كل سحر في هذه الغرفة في هذه الغرفة أقضي يا رب سحر في المروحة في المروحة في مروحة السقف في مروحة السقف في مروحة السقف في مروحة السقف أقضي يا ربنا كل سحر أقضي يا ربنا كل سحر في اللمبات في اللمبات في الثريات في الثريات أقضي يا ربنا كل سحر أقضي يا ربنا سحر في الأسلاك أقضي يا ربنا سحر من فوقهم ومن تحتهم أقضي يا ربنا كل سحر أقضي يا ربنا كل سحر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون أقضي يا ربنا سحر في الغرفة أقضي يا ربنا سحر في الغرفة أقضي يا ربنا سحر في الغرفة وبطل ما كانوا يعملون